السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. شو أخبارك شيخ؟ شلونك؟ مرحبا يا بنتي، الله يبارك فيك يا بنتي ويحفظك يا ربي. أهلا وسهلا، الله يرضى عليك. فرحانة هواي إن الله يكرمك يا بنتي، يحفظك، الله يرضى عليك يا بنتي. يعني تشرفنا بأن نرى بناتنا الصالحات، الله يبارك فيك. ان شاء الله. شكرا شيخ. لما عمار نزل المنشور وقال اسالوا اي سؤال، انا سالت عن مادتي الوسواس مال الوضوء. ايوه رايت ادعي رب العالمين انه انت تنتبه على تعليقي وتراسلني. الله يرضى عليك. الحمد لله راسلتوني. يبارك فيك. بس من اختفيتوا علي فتره عندي امل انت حتراسلني مثل ما النبي انطى امل السرقه ينطي سوار كسرى. الله راسلتوني رب العالمين ما يخذل ابد. الله يرضى عليك يا بنت، ربنا لا يخذلك ابدا، لا دنيا ولا اخرى ان شاء الله. شو انت موضوع بارك الله فيك يا بنتي. موضوع الوسواس يعني مش في الوضوء بس، في الوضوء والصلاه والثياب، طهاره الثياب يعني، وقد يدخل في للاسف العقيده، ولكن علاج يا بنتي ما ايسره. كيف يعني؟ اولا الوسواس يأتي في الوضوء، الشيطان لا يريد أن يتركني يعني كده أنطلق كما أريد أن أعبد الله سبحانه وتعالى. لابد أن يدخل الشيطان بالذات للملتزمين والملتزمات. يا بنتي لزيك ما شاء الله، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني بنتي الشيطان مش هيروح على أعزك الله بارك الله فيك أنت على صاله الديسكو ويقف، لا ده خلاص دول اصبح اساتذه زيه يعني. لا، هو هيجي على اللي بتتوضى وبتصلي، المحجبه الملتزمه، الانسان الشاب المستقيم الصالح، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فيجي في موضوع الوضوء مثلا، لا ده انا ما غسلتش يدي اليمنى، انا ما لا انا ما مسحتش على راسي، لا لا لا انا غسلت القدم اليسرى وما غسلت القدم اليمنى، وهكذا. أقول لا أنا أصلا لما توضيت سبحان الله لم أتمضمض، الله ده أنا واتشي نسيت أغسل واتشي، وهكذا. شوفي، اللي يجيله الوسواس في الوضوء يتوضأ مرة واحدة بس. لما الشيطان يرى أنك بتتوضأ مرة واحدة خلاص، تاني مرة لن يأتي لك. يعني عمل أسبوع كده أو 10 أيام أتوضأ مرة واحدة، حتى ولو شكيت في الوضوء، لا هي مرة واحدة. ناتي للصلاة نفس القضية، لا ده أنا نسيت أركع، لا أنا سجدت سجدة واحدة، أنا بعدين لم أجلس الجلسة الأولى في التشهد، لا أنا عمل، وهكذا. يظل الشيطان بهذا المنطق. يبقى إذا كان الوسواس ده من حين لحين، من مدة لمدة، يعني في تباعد ما بيننا وبينه، يعني مثلا الوسواس ده يحصل لي مثلا في الشهر مرتين ثلاثة، يبقى لا نبني على الأقل. يعني أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة، يبقى ركعتين. صليت ثلاثة ولا أربعة، يبقى ثلاثة. لكن لو الوسواس ده يأتيني كل يوم يوميا، يبقى لا أبني على الأكثر. أنا ثلاثة ولا أربعة ركعات، لا أربع ركعات. طيب أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، لا سجدتين، وهكذا. أجزم على أغلق على الشيطان تماما الباب اللي بيدخل منه عشان يوسوس لي. هذا امر. الامر الثاني ان الشيطان اذا تركت له مساحة الوسوسة يبدأ يدخل لي بقى في قضية العقيدة وقضية الفكر ويجيب لي افكار، وبفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو جاءتني هذه الوساوس وجاءتني هذه الافكار بفضل الله احنا غير محاسبين عليها، لان الله لا يحاسبنا على خواطرنا، ولكن يحاسبنا على ما خرجت به ألسنتنا وتعمدنا سبحان الله أن يعني فكرا وعقيدة وقولا. وإحنا الحمد لله ناس مؤمنين بفضل الله. فنرجع تاني للوسواس، نقول الشيطان هو مجرد يعني شغلته بس محطة إرسال يا بنتي، هو يرسل فقط. القضية فينا في إيه؟ أن إحنا نضبط له الريسيفر اللي بنستقبل الموجات بتاعت الوسواسه بتاعته او البث اللي عنده. اذا اغلقنا الجهاز الريسيفر اللي بيستقبل هذه الوسوسه خلاص هو يوث في الهواء. قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. بس هو ايه مقدرته؟ وسواس يوسوس، لكن هل يغير؟ هل يؤثر؟ هل يسيطر؟ لا ولا حاجة. ولذلك يأتي الشيطان على ابن آدم فيضع خرطومه، يعني سبحان الله، على قلب. فإذا استعاذ ابن آدم من الشيطان وقال أعوذ بالله من الشيطان، خنس، يعني ابتعد. حتى لو جاني في الصلاة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبتعد. ليه؟ لأنه هذا المخلوق الحسود يحسدني لأنه أمر بالسجود فرفض، وأنا أمرت بالسجود فسجدت. هذا مثار حقده، ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لا أحتنكن ذريته. يعني أسيطر على ذريته، يسيطر بإيه؟ قالوا يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أبدا، السلطان لله سبحانه وتعالى. فأنا يا بنتي موضوع الوسوسة، الوضوء أتوضأ مرة واحدة، الصلاة أصلي، إذا استمرت الوسوسة يعني أصلي على أخذ على الأكثر وعلى الأحوط إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنك شياطين الإنس والجن، وأن يجعلك قرة عين لوالديك، ويسر لك كل أمر عسير يا بنتي، وأفتح لك باب الخيرات. وأنا دايما أكون سعيد ببناتي وحفيداتي الملتزمات الذين يريدون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. يا أهلا وسهلا، سعدنا بك اليوم بفضل الله، ولا تنسين من صالح الدعاء. تسلم يا دكتور، هواي بارك الله فرحتني هواي وبتصالح. الله يكرم، بارك الله فيك يا بنت، في أمان الله يا بنت. سلامنا للأسرة، سلامنا للأسرة، بارك الله في أمان الله يا بنتي، مع السلامة، في أمان الله.